بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 27 من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث أخرجه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس ومطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. والحديث أخرجه الإمام أحمد، وقد حسنه المصنف كذلك الإمام الحافظ ابن رجب في مجموع طرقه، وهو في معنى حديث النواس بن سمعان مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه. حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. هذه كلمة جامعة بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الدين، ولهذا أورده المصنف لما تضمنته هذه اللفظة من المعاني العظيمة التي اشتملت على شعب الإيمان وعلى سائر ما شرع الله عز وجل في هذا الدين. البر كلمة جامعة يدخل تحتها كل ما شرع الله عز وجل من الأعمال الصالحة على سبيل الوجوب والاستحباب. ولهذا فسر البر بأنه هو الدين، أن البر هو الدين. وقد بين الله عز وجل أن البر مشتمل على أركان الإيمان وأركان الإسلام، كما قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ذكر البر، ثم ذكر هذه الخصال، وأخبر أن هذه صفات الصادقين